الله سلام عليك يا رفيع شماني ودرجي قد فتني جيرة وانت العلني يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفة يا تيرة العلم نحن من قوم به سكنوا وبه من خرافهم أمين وبآيات القرآن قرآن عنو فانتئل فينا الغالي يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفتا يا تيرة العلم نعرف البطحة وتعرفنا والصفا والبنيت يلفنا ولنا المعنى وخيف منا فاعلم ولنا خير الأنعام أبو الله وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه يا رسول الله سلام عليك الله الله يا رفيع الشان والدرج عفة يا تيرة العلم من بعده خلفوا منه سادات والبيد عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا min gadini dengan riwayat zaman. والإمام الصادق ذق الحفل وعليل به العلا اليقين الله ومعافاتي من الفتن.